ثم صار لهذا المبدأ قوم يتبنونه ويدعون إليه ويكتبون الكتب فيه، ولا تزال الكتب تكتب وللأسف فيها يعني. لأن كل قوم لهم وارث، ولابد الصالح له من يرثه والطالح الفاسد له من يرثه. وصاروا يقولون بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغاث به كما يستغاث بالله، كل الشيء الذي تستغيث به بالله منه يجوز لك أن تستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم. حتى وصل الأمر في بعضهم أنه يكون قوله جل وعلا لتعزروه وتوقروه وتسبحوه، المقصود الرسول، تسبحون الرسول، هكذا يقولون يكتبون بالكتب هذا، تعزروه وتوقروه وتسبحوه. ايش يسبحون؟ يسبحون الرسول، يقول سبحانك الى هذا الحد. والذي يقول هذا ما هو جاهل، ما هو عامي من العوام، لا، من العلماء الذين يكتبون الكتب وينشرونها ويكونون قدوة لبعض الناس. ثم تمادى الأمر إلى غيره صلوات الله وسلامه عليه، فصاروا يقولون يجوز أن تتوسل بالصالح، بل يستحب أن تتوسل بالصالحين، بل بعضهم قد يوجب. والصالح من هو؟ يعينون الناس، الله أعلم صالحين ولا طالحين. وش التوسل؟ توسل أن تذهب إلى قبره وتدعوه، تقول يا فلان أنا أتوسل بك إلى كذا وكذا، وأريد أنك تتوسط لي عند الله وخاطبه. ثم أيضا من الأمور التي صارت من الدعايات الباطلة في هذا أنه صاروا ينشرون بين الناس مرائي أن فلان رأى أن في النوم أن في القبر الفلاني فلان، وأنه خرج وعمل كذا وعمل كذا، وأنه قال له كذا وقال له كذا، وتنشر هذه، وهذه كثيرة. ثم أمر رابع، وهو أن بعض هؤلاء، مو كلهم، بعضهم صاروا يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذوبة، كذب صريح، ويقولون أنه يقول إذا أعيتكم الأمور فنودوا بأصحاب القبور. هذه دعوة إلى عبادة أهل القبور صريحة، وينسبون ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كذب وزور. ماذا يقال في مثل هذا؟ قال هذا ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وضد دعوته تماما، مضاد له تماما المضاد. ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، وما أشبه ذلك من الحديث المكذوبة التي وضعوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشياء كثيرة ولا فائدة في تعيين الأشخاص أو تعيين الكتب. الكتب موجودة وتتجدد طباعتها، هذه الكتب التي أذكر لكم هذا الكلام فيها تتجدد طباعتها ونشرها، وللأسف نرام وتجد لها أصحاب ومن يسوقونها ومن يتاجرون بها ومن يدعون إليها. مسألة مقصودة في الواقع، مقصودة من أشخاص قلوبهم مريضة مريضة في حب عبادة غير الله، عبادة القبور. ثم ذكر ابن القيم الدرجة الثانية أنهم إذا نقلهم إلى هذه ينقلهم إلى العكوف عندها، الجلوس عند القبور للتبرك طلب البركة. والجلوس معروف أن العكوف أنه عبادة، العكوف في مساجد الله عبادة كما هو معروف في شرع الله، والعبادة لا يجوز أن تكون لغير الله جل وعلا، هذا شيء معلوم في الشرع. فإذا جعلت العبادة لغير الله فقد وقع الشرك، وقع الإنسان في الشرك. يقول ثم ينقلهم إلى الدرجة الثالثة، وهو أن الدعاء عندها والصلاة عندها والتحري ذلك أنه أفضل وأحرى إجابة من المساجد. الدعاء مثل صلاة، الصلاة عند القبر والدعاء عند القبر ليس شرك في ذاته، ولكنه بدعة، بدعة منكرة. إذا ذهب الإنسان وصلى عند القبر لله، أو ذهب عند القبر ودعا ربه يدعو ربه، ما نقول إن هذا شرك، ولكن نقول هذه بدعة، والبدعة هي كل عبادة لم تشرع، لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نهى عن هذا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه البدعة من وسائل الشرك. ثم ينقلهم من هذه الدرجة إلى دعوة أصحابها، إلى أن يدعوا أصحابها، كما هو الواقع من بعض الناس الذين يوجدون في بعض مدن المسلمين، تجدهم مثلا يقصدون القبر ويدعون صاحبه: يا فلان جئنا لنطلب منك كذا وكذا، يا سيدنا كذا، يطلبون منه طلبات معينة وغير معينة. وهذا لا ينكر، شيء معروف، هو موجود منتشر، وإن كان الناس يقولون ما يفعل هذا إلا الجهال أو الصوفية الذين يعني تنابوا في مثل في الباطل أو ما أشبههم. أما الناس المثقفين أو الناس العقلاء فإنهم لا يقعون في مثل ذلك، ولكن هؤلاء الجهال كثيرون، فلماذا يتركون يهلكون في هذا؟ يقول لهم جهال ما يعرفون، لو عرفوا لتركوا ذلك. وكثيرون، حتى له ذكر بعض العلماء الذين يشاهدون بعض في هذه الأشياء أن في مدينة من المدن يكون في وقت من الأوقات من يقصد هذا القبر في هذه المدينة يقول أكثر من 300,000، أكثر من 300,000 يقصدون، يجتمعون عنده رجال ونساء، يعني الشيء هو موصل. وكل هذا نقول نتركه، نقول هذا الجهال، وأن هذا لا يؤبه به ولا يلتفت إليه، ليس صحيح. هذا أمر مهم، ولا يجوز أن يترك المسلم يعبد غير ربه جل وعلا، يجب أن يحذر، لأن عبادة غير الله شرك. وإذا مات الإنسان على الشرك فالله أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به. ثم يقول إذا وصلوا إلى هذه الدرجة نقلهم إلى دعوة الناس إليها، إلى عبادتها، يصيرون دعاة، مثل ما ذكرنا أنهم يضعون الأحاديث ويضعون الكتب، دعاة. فإذا كانوا دعاة فمعنى ذلك أنهم صاروا في الواقع مرادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدعوته تمام المضادة. وحتى يوجد من يفضل هذه على المساجد، يفضلها، بل ربما يفضلونها على المشاعر. يقول ثم إذا وصلوا إلى هذا الحد نقلهم إلى درجة أخرى، وهي أن من نهى عن ذلك وحذر منه وأمر بعبادة الله وحده اتخذوه عدوا وأوجدوا فيه المطاعن بأنواعها، بأن هذا لا يحب الصالحين، وأن هذا من أعداء الأولياء، وأن هذا ينهى عن حب الأولياء، وأنه حتى قالوا إنه لا يحب الرسول، لا يحب الرسول. من المعلوم أن الذي لا يحب الرسول يكون كافر، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تقدم على محبة النفس فضلا عن محبة الولد والمال والآخرين. يجب أن يحبه أكثر من حبه لنفسه، لأن حبه دين. فهذه الدرجات التي يمكن أن الشيطان يزينها وينقل الإنسان منها من إليها من درجة إلى أخرى، وهذه النهاية، نهاية العبادة لغير الله. ومن المعلوم أن الإنسان ليس له إلا حياة واحدة وعمر واحد، فإذا انتهت هذه الحياة وانتهى عمره، إن لم يكن في هذه الحياة وهذا العمر قد اكتسب السعادة بطاعة الله جل وعلا، فقد خسر. وهل الخسارة تشبه خسارة الدنيا بأنه مثل يذهب رأس ماله؟ إذا كان عنده مال ذهب رأس ماله مع الربح؟ لا، الواقع ما تشبه هذا، لأنه خسر نفسه. وهل توازن النفس بالمال؟ أبدا. ثم كيف خسر نفسه؟ خسر نفسه لأنه مات فقط. لو كان هذا كان الأمر سهل، ولكن خسر نفسه بأنه صار في العذاب، العذاب الأبدي خالدا فيه ما دامت السماوات والأرض، يخلد فيه خلود السماوات والأرض. كيف النجاة من هذا؟ كيف الخلاص؟ يمكن يعود؟ لا يمكن أبدا، انتهت القضية. ويتمنى أن يقضى عليه بالموت ولكن ما يحصل. فعلى الإنسان أن يهتم بهذا الأمر أكبر من اهتمامه بتحصيل المال بكثير، أكبر من اهتمامه بتحصيل المسكن وغير ذلك مما يعد من الأمور الضرورية. هذا أمر ضروري جدا، غاية الضرورة في هذا. الإنسان يهتم بنفسه بأن يعرف دين الله ويتبعه، ويعرف ما يخالف الدين ويجتنبه، لأن هذا هو الذي يمكن أن يكون قد أنجى نفسه به. فأستعين بالله جل وعلا وهو خير معين. قال الشارح: وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله. فوائد ذكرها المصنف رحمه الله. ومنها رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات، ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. ومنها مضرة التقليد، يقول في القصة فوائد، منها رد ما يزعمه المتكلمون من العقليات التي ردوا بها صفات الله جل وعلا. الواقع أن الذي يقوله المتكلمون ليس عقليات، وإنما هو ظنون وشكوك وشبه، لأن العقل الصحيح السليم لا يخالف الوحي، اتفق معه، ولكن العقل ما يستطيع أن يستقل بما جاء به الوحي، يحار، ما يستطيع أن يدرك ما جاءت به الرسل، ولكن لا يخالف ذلك، فليست عقليات في الواقع، وإنما هي جهليات، ينبغي أن تسمى جهليات وليست عقليات. وأصل المبدأ عندهم في هذا أنهم جعلوا العقل هو الأصل، الأصل الذي يرجع إليه في كل شيء. والعقل عقل من؟ من المعروف أن عقول الناس أنها تختلف، فلا يمكن أن يكون عقل أبي بكر الصديق رضي الله عنه كعقل أبي جهل، لا يمكن أبدا. العقول تختلف على اختلاف المواهب التي يهبها الله جل وعلا لأصحابها، فكيف نرجع إلى شيء لا ضابط له، ولا سيما إذا كان الحكم في أمور غيبية لا تدرك بالعقل وإنما تدرك بالوحي. هذا من أضر ما يكون على الإنسان إذا تبنى هذا الشيء وجعل الوحي راجعا إلى ما يسميه عقلا يحكم العقل عليه. وليس هذا في زمن كان فبان، لا يزال إلى الآن كثير من الناس يتبنون هذا المبدأ، وكلما جاء أمر من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا لا يعقل، هذا خلاف العقل، فردوه، يردونه بهذه الدعوة. ومقصوده في هذا أن المتكلمين والمتكلمون هم الذين صار دينهم الكلام، والكلام إذا ردد كثر لأنهم مجادلات فيما بينهم، كل واحد يجادل الآخر في أمور يدعونها، كل واحد يدعي أن العقل معه، فلهذا كثر الكلام والنزاع والخصام، فسموا أهل الكلام، أهل الكلام، بخلاف أهل الوحي الذين يعتصمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا اختلاف بينهم، ولا يجوز أن يقع بينهم الخلاف، لأن الله نهاهم عن ذلك، يعني لا يجوز شرعا أو لا يجوز عقلا أو وضعا، لا، يقع، هذا يقع، ولكن في الشرع ممنوع أن يقع الخلاف بينهم، لأن الله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولهذا من الشيء المسلم به في المبادئ أن في العقائد وغيرها أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يسمون أهل السنة والجماعة. الجماعة وصف لهم، لأن الاجتماع ملازم لهم، يجب أن يجتمعوا ولا يتفرقوا. أما هؤلاء فهم أهل كلام وأهل تنافر وأهل خصام، ولهذا تأتي فرقة مثلا مبدأ فرقة جديدة ثم لا يمضي عليها وقت إلا وقد افترقت إلى فرق متعددة في الفرقة الواحدة بسبب ما يسمونه عقليات. ولا سيما إذا كانت الأمور في صفات الله جل وعلا. والمبدأ كما قلنا أنهم يقولون الذي دلنا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم هو العقل، يعني عرفنا صدقه بالعقل، مع أن هذا ليس مسلما. فكيف يكون العقل الذي هو الأصل الذي دل على صدق الرسول يكون محكوما عليه؟ لا يكون محكوما عليه، لا بد أن يكون هو الحاكم، لأن نرجع إليه. هذا مبدأ قولهم من هنا، ثم صارت المباني التي يأتون بها ويبنون عليها من باب القياس والحدس. والقياسات وإن لم تكن بارزة وإن لم تكن مقولة متلفظ بها فهي كاملة في الأنفس. فلهذا نفوا صفات الله جل وعلا على هذا الأصل، هذا القياس. ومثال ذلك أنهم قالوا مثلا الكلام، لو وصفنا الله جل وعلا بالكلام بأنه يتكلم للزم من ذلك أن يكون له فم وله لسان وله شفتين وله لهوات وله حبال صوتية إلى آخره. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنهم ما عرفوا من الكلام إلا ما عرفوه من أنفسهم، فصار التشبيه عندهم مستكنا أولا، ثم صاروا ينفون هذا التشبيه المستكن في أنفسهم، فقالوا إن الله لا يتكلم لئلا يلزم التشبيه الذي كان في أنفسهم. الله جل وعلا يقول، قولوا في ما يعلمنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. فلما قال ليس كمثله شيء صار هذا نفي عام مطلق أن شيئا من الأشياء تماثله، ثم أخبرنا جل وعلا يقول هذا النفي العام المطلق لا يدعوكم إلى أن تنفوا عن الله جل وعلا عن ربكم صفاته التي اتصف بها، فقال وهو السميع البصير، نص على السمع والبصر لأن السمع والبصر يوصف به المخلوق، فكون المخلوق يوصف بأشياء لا يمنع أن الله جل وعلا يوصف بها، ولكن صفات المخلوق خاصة به لا يشاركه الله جل وعلا فيها، وصفات الله جل وعلا خاصة به لا يشاركه المخلوق فيها. تعالى وتقدس، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهكذا، هذا مثال فقط، وإلا هم سلكوا هذا المسلك في جميع الصفات، جميع الصفات، وقالوا إن العقل يدل على ذلك ونحن نمتثل بالعقل ونحن نلتزم بالعقل. أما هذه الأخبار التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبيلها أنها أخبار آحاد لا نثبت بها الأمور القطعية إلا بأمور برهانية وهي العقليات، هكذا يقولون. والواقع أن الأمر بالعكس تماما، الذي يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم هو البرهان، وما يقولونه هو شكوك وظنون، بعضها كاذب وبعضها مخطئ خطأ. وأما إذا كان الدليل من كتاب الله فقالوا وإن كان مثلا ورود كتاب الله أمر مقطوع فيه، يعني ثبوت القرآن أمر مقطوع فيه لا أحد يشك فيه لأنه أمر متواتر، الأمة نقلته بعضها عن بعض من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ما الذي انفرد فيه 1,000 أو 100,000 أو 1,000,000؟ لا، الأمة كلها تنقله، فهو أمر متواتر لا يمكن أن يطعن فيه. وإن كان كذلك يقولون فالدلالة مظنون فيها، يعني كوننا نعين أن هذه الآية تدل على كذا وكذا، هذا يقولون أمر مظنون فيه، هذا ظني فلا نعتمد عليه، وإنما نعتمد على الأمور اليقينية البرهانية. والأمور اليقينية البرهانية زعموا أنها نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان، التي كل ما كان الإنسان منهم أذكى صار أسرع إلى الحيرة وإلى الشكوك التي تأكل قلبه ويصبح ما يستطيع أن ينام لأنه ما يدري ماذا يعتقد، يتمنى أن يكون مثل عوام المسلمين، يتمنى أن يكون مثل العجائز التي في دورها، ويقول يا ليتني أموت على ما تموت عليه العجائز. هذا بسبب أنه سلك مسالك مختلفة لاختلاف العقول، يأخذ مثلا مسلكا يرى أنه براهين وعقليات، ثم يأتيه آخر ويبطلها، ثم يأتيه آخر ويقوم ويأتي بأدلة تعارض أدلته، فتصبح الأدلة عنده متعارضة فيبقى حائرا ما يدري ماذا يقول، ما يدري ماذا يعتقد. ذكر المترجمون لأحد هؤلاء أنه توغل في هذا حتى بلغ الغاية فيه، وكان له صديقا من أهل السنة، فدخل عليه يوما وهو في بيته يفكر مستغرق التفكير، فسلم عليه فلم يشعر به ولم يرد عليه السلام، ثم أعاد السلام مرة أخرى فلم يرد عليه، فقال في نفسي هذا لا بد أن ندهاه أمر، إما أنه ذهب عقله وإما فيه أمر ليس طبيعي، فوقف متحير ثم هم أن يرجع، المدام بهذه المثابة لماذا أجلس عند هذا الرجل؟ عند ذلك انتبه فرفع رأسه وقال له يا فلان ما لا تعتقد؟ فضحك عليه ساخرا منه، ماذا أعتقد؟ أعتقد ما يعتقده المسلمون والحمد لله. فأطرق رأسه وجعل يبكي ويقول ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد. هذا بعدما مضى له في التعلم والقراءة أكثر من 70 سنة يكون بهذه المثابة، يقول ما أدري ماذا أعتقد. لماذا؟ لأنه ترك الوحي، ترك الذي به الهداية. الله جل وعلا يقول لرسوله قل إن اهتديت فبما يوحى إلي، الرسول صلى الله عليه وسلم يهتدي بالوحي، فكيف يمكن أن يهتدي غيره بغير الوحي؟ مستحيل، هذا لا يمكن. فالمقصود أن هذه التي يقول إنهم العقليات إنهم إن فيها إبطالها إبطال العقليات، الواقع أنها ليست عقليات، الواقع أنها شبه وأمور تدعو إلى الحيرة وإلى الشك في النهاية. والله جل وعلا وإن كان يعني العقل ليس مهدرا، ما يهدر العقل، ولكن العقل لا يستدل بالهداية. ولهذا ينبه الله جل وعلا العقل على أمور كثيرة، ينبه العقول عليها، كما قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعني يدل العقول على ذلك، أن تفكر في هذه الأمور ويرشدها، وأما هي ما تستطيع أن تستقل. ولو كان كما يقولون، إذا ما الداعي إلى أرسال الرسل؟ ما في داعي إذا كان الأصل هو العقل، والذي يأتي به الرسول نرجعه إلى العقول، لماذا إرسال الرسل؟ لا يكون هناك داعي له، يكفي العقل لو كان كما يقولون. ولكن هذا يدل على بطلانه، أنه لا بد من إرسال الرسل، والناس لا يهتدون إلا بالرسل، بالرسالة التي تأتي من عند الله جل وعلا. نعم. قال: ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة. نعم، ضرورة الأمة هي مثل ما تبين لنا، أن العقل لا يستطيع أن يستقل بالهداية ومعرفة الطريق الذي يوصل إلى السعادة، والذي يكون فيه طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله. العقل لا يستطيع أن يستقل بهذا، فلا بد من الرسالة. فالناس بأمس الحاجة إلى رسالة الرسول، أكثر من حاجتهم إلى الأكل والشرب الذي لو تركوه لماتوا، لأن الأكل والشرب يعني غايته إذا تركه الإنسان أن يموت، والموت ليس هو الشقاء، بل الشقاء أن يموت الإنسان على غير الإسلام، على غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشقاء في الواقع. فإذا يكون الضرورة إلى معرفة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أهم من الضرورة إلى الأكل والشرب وما يشابهه من الضروريات التي لا يمكن أن يستقيم الإنسان بدونها، فهو أمر ضروري جدا جدا، لأن به سعادة الإنسان، وإذا فقده شقي. فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. قال المصنف: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ويصح أن تقول فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء هو الزيادة في المدح والكذب فيه، أن يكذب فيه، يزيد فيه على غير الواقع ويكذب، يتعمد الكذب، أن يقول فيه شيئا ليس فيه، هذا هو الإطراء. إذا قالوا فلان أطرى فلان، يعني أنه مدحه مدحا فوق ما يستحقه، وقال فيه شيئا ليس فيه من المدح. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهى الأمة أن تمدحه في الشيء الذي لم يجعله الله له، كأن يقال إنه يعلم الغيب، أو يقال إنه يجيب الدعوة الدعاء إذا دعي، أو يقال إنه يكشف الكروب، ويغيث اللهفات ويفرج الكروبات، وأنه يعلم ما يعلمه الله، وأنه يقدر على أن يدخل من يشاء الجنة، ويقدر على أن يدخل من يشاء النار وما أشبه ذلك، أو أن مثلا يمدحه بالمدح الذي نهى عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الأمة، حريص جدا على هداية الأمة صلوات الله وسلامه عليه، فكان يعنته ما يشق عليهم، والذي يشق على الأمة كل ما اقتضى عذابا، كل فعل يكون سببا لعذاب الله فإن هذا يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ويشق عليه الشيء الذي يعنتكم، والعنت هو ما فيه العذاب. حريص عليكم يعني على هدايتكم للمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال: لا تطروني، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى مدحوا عيسى عليه السلام بأشياء كذب، فقالوا إنه ابن الله، أو إنه الله، أو إنه هو وأمه والله، ثلاثة هم الآلهة. وإلى الآن يقول اللقانيم الثلاثة، والأقنوم مرة يفسرونه بمعنى، ومرة يفسرونه بشخص، ومرة ما يدرون السوء. لو سألت أحدهم ما هو الأقنوم، الأقانيم الثلاثة ما هي، كثير منهم لا يدري ما هي، وكثير من يفسرها بأشياء لا تعقل. وأحيانا يقول هو اجتماع اللاهوت بالناسوت، اللاهوت دخل في الناسوت، حل في الناسوت، يعني الإله حل في الإنسان تعالى الله وتقدس. ثم منهم من يقول المسيح اليسوع هو الذي جاء لإنقاذ البشرية، وهو الذي قدم الفداء حتى بنفسه حتى يتحمل ذنوب الناس، وهو الإله. الإله يكون في رحم المرأة 9 شهور ثم يخرج من فرجها صبيا رضيعا يحتاج إلى من يقوم عليه ويجلب له الأمر الذي به حياته، ثم يأكل ويشرب، ثم يأتي بلازم ذلك، ثم يتسلط عليه اليهود على حد زعمهم حتى يمسكوه ويصلبوه على خشبة ويقتلوه. هذا إله تعالى الله عن قولهم. أين عقولهم؟ نسأل الله السلامة. قل سخيفة، سخيفة جدا، ولهذا لعنهم الله على ذلك، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وأخبر أن هؤلاء كفروا بالله جل وعلا. وعلى كل حال، الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا أن نسلك مسلك هؤلاء المتطرفين، ولكن الأمة الإسلامية ما فيها من قال إن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله، أو هو إله مع الله بهذه الصراحة، ولكنهم أعطوه من المعاني التي هي لله جل وعلا، أعطوه معاني. مثل ادعوا أنه يعلم الغيب، وادعوا أنه يجيب من دعاه ومن ناداه، وأنه من تعلق به نجاه من عذاب الله، وأنه من استغاث به فإنه يغيثه ولو كان الله غاضبا عليه، يعني على ذلك المستغيث، في أشياء من هذا القبيل. فجاءت المعاني فقط، وأما ما يقوله النصارى في الظاهر فإنهم تركوه لظهور الكفر فيه، والشيطان يقنع بهذا، وهذا هو المعنى يكفي. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد. والعبد ليس له مع الإله شيء، العبد معبد تحت قهر سيده وتصرفه، يكون مطيعا لسيده غير خارج عن طاعته، ولا يكون شريكا لله، ما يكون شريكا لسيده. إنما أنا عبد، يعني من سائر عبيد الله جل وعلا، مع أن عيسى عليه السلام هو هذا وصفه أنه عبد. وأول كلمة تكلم بها لما خرج إلى الأرض أن قال إني عبد الله، يعني كلمة مقابل الناس بها. نعم، هو تكلم لأمه لما قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا كلامه لها فقط، ولكن كلامه للناس أول ما سمعوا منه أنه قال إني عبد الله، فأتت به تحمله، يعني أتت قومها تحمله، فقالوا: يا مريم ولقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إلي، يعني قالت: كلموه لا تكلموني أنا. فالتفت إليهم وقال: إني عبد الله، بعدما قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى آخره. فهو عبد من عبيد الله جل وعلا، ولا يمكن أحد من عباد الله، لا من رسله ولا من ملائكته، أن أحدا يتكبر ويترفع عن أن يكون عبدا لله جل وعلا أبدا. بل كلما كان الإنسان أعرف بالله صارت عبوديته أكثر، وصار تحقيقه للعبودية أعظم من غيره، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه حقق مقام العبودية لربه جل وعلا حتى أثنى الله جل وعلا عليه بلفظ العبادة في أشرف السنة والأماكن التي يقومها الرسول صلى الله عليه وسلم، مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله على عبدنا. فالعبد هو أشرف ما يتحلى به الإنسان أن يكون عبدا حقيقيا لله جل وعلا. والمقصود أن قوله إني عبد الله يعني أنه ليس لي من الإلهية شيء ولا من الملك شيء، ولا من حقوق الله شيء، وإنما أنا عبد كسائر عباد الله، إلا أن الله من علي بالرسالة وشرفه بها وكرمه بها وأوجب طاعته واتباعه. ثم يقول: فقولوا عبد الله ورسوله، يعني خاطبوني بهذا، خاطبوني بهذا الخطاب، قولوا عبد الله ورسوله. وهذا الذي ينبغي أن يقوله الإنسان، أن يقول ما قاله، ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فعلامة حبه أن يكون متبعا لسنته، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا يمكن أن يكون الإنسان محبا لله جل وعلا وهو غير محب للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ملازمة لمن يحب الله إذا كان صادقا. فإذا كان ممن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يمتثل أمره، فيقول مثل ما قال له، يقول عبد الله ورسوله، ويتبع سنته ويبتعد عن الشيء الذي نهى عنه، مثل الإطراء، إطراء بالمدح الزائد الذي لا يجوز، كما يقوله كثير من الناس وكثير من الشعراء وغيرهم، يعني جعلوه بمنزلة الرب جل وعلا، تجعلوا له كل الأمور، وقالوا إنه لولا ما خلق الله شيئا، ويرددون كلاما باطل: لولاك لولاك ما خلقت الأملاك ولا الأفلاك ولا شيء، ويقولون إنه هو أصل الخلق، وهو النور، هو أصله نور، وهو أصل الأنوار وأصل الخلق، فآدم خلق من أجله، والملائكة خلقت من أجله، والسماوات والأرض خلقت من أجله، إطراء زائد. فهذا مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو في الواقع ضد ما أمر به تماما، مضادة له، صاروا هؤلاء في جانب وهو في جانب صلوات الله وسلامه عليه. وأشرف ما يقوم بالإنسان أن يكون رسول، أن يشرفه الله جل وعلا بالرسالة، فيكفي أن يقال عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. وجاء في سنن أبي داود وغيره كما سيأتي أن قوما جاءوا إليه وقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، فكره هذا القول وقال: لا تقولوا هذا القول، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا، أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو صلوات الله وسلامه عليه أكره ما إليه أن يجعل له شيئا من ما هو خاص بالله، هذا يبغضه ويكرهه، ومن فعل ذلك أبغضه وعاداه صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء في الحقيقة يأتون بأسباب بغضه ومعاداته لهم، يعاديهم ويبغضهم، ثم هم يدعون أنهم يسلكون الطرق السليمة الموصلة إلى قربه ومحبته. ولكن الشيطان يغري الإنسان بالأمور التي يقبلها هو، فكلما رآه يقبل شيئا زاده حبا لها. نعم. قوله عن عمر: هو ابن الخطاب بن نفيل بنون وفاء مصغرة العدوي، أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23 رضي الله عنه. قوله لا تطروني كما هذا باتفاق أهل العلم من الأمة بخلاف أهل البدع الذين لا يجوز أن يلتفت إليهم، فإن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويليه بالفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويليه بالفضل عثمان رضي الله عنه، ويليه أيضا بالفضل علي رضي الله عنه، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هذا هو الذي عليه أهل السنة، وهو الذي دلت عليه النصوص، وبعد ذلك بقية الصحابة. أولا المهاجرون الأولون، ثم الذين شهدوا بدر، ثم الذين شهدوا بيعة الرضوان، ثم بعد ذلك من جاء بعدهم على هذا الترتيب، لأن الله جل وعلا يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني مع الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا لا يستوون. ولما حصل نزاع بين بعض المهاجرين الأول وبعض من هاجر متأخرا يعني قبل فتح مكة مع خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، صار بينهما نزاع، معروف أن عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين الأولين، قال الرسول صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي فوالله لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، مثل جبل أحد ذهبا ما يبلغ مد أحدهم ولا نصيف المد. هذا القول يوجه إلى الصحابة، فكيف بمن بعدهم؟ ما يكون فيه مناسبة أبدا، ما فيه نسبة. والصحابة رضوان الله عليهم كلهم خير القرون، خير الأمة، لأن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فصاروا يقاتلون العدو معه، وصاروا يمتثلون أمره، ويظهرون دين الله على يديه، ويتربون على يديه، ويتلقون الإيمان منه. فلا يمكن أن يكون أحدا مثلهم، أن يصل مثله، يعني الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين اختارهم الله جل وعلا، ولهذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال خير القرون الذين بعثت فيهم، وكان يوصي يقول الله الله لا تتخذوا أصحابي غرضا ترمونه، فمن أحبهم فبحبي ومن أبغضهم فببغضي، فالذي يبغض الصحابة يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك، والذي يحبهم يحبهم لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يحبهم صلوات الله وسلامه عليه، ويوصي بحبهم. والله جل وعلا أثنى عليهم كثيرا، فقال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه. من هم الذين معه؟ هم الصحابة عموما، والذين معه، ثم يثني عليهم ويقول أشداء على الكفار رحماء بينهم، ويذكر مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، وكذلك يقول جل وعلا للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم أن يقول هذا القول: رب اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي الآية الأولى آية سورة الفتح في آخرها يقول: ليغيظ بهم الكفار. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: من غاضه شأن الصحابة فليس من المسلمين، لقول الله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. فحبهم دين، حب الصحابة دين يرجى به الخير الكثير إن الله يثيب عليه، وهم أيضا الواسطة بيننا وبين رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، الذين نقلوا إلينا الشرع، نقلوا إلينا القرآن، ونقلوا إلينا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كاملة. فالذي يطعن فيهم معناه أنه يطعن في الدين، يطعن في الشرع، يكون النقلة الذين نقلوا في الدين ليسوا عدول، أو ربما يقول أنهم كفار، فماذا يكون معناه؟ ولهذا يقول أبو زرعة رحمه الله: من تكلم من طعن في الصحابة فإنما يطعن في الدين الإسلامي. فهم الذين نقلوا إلينا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وقد عدلهم الله جل وعلا، فهم عدول بتعديل الله. ولا يمكن أن الله جل وعلا يثني على قوم يعلم أنهم يرتدوا أو يكفروا، لأنه علام الغيوب، يثني عليهم ويمدحهم ثم بعد ذلك يتركون دينهم، هذا لا يمكن، فهو علام الغيوب جل وعلا. وقد قال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، في آيات كثيرة جدا يذكرهم بأنهم خير الناس، خير أمة أخرجت للناس، ويذكرهم بأنهم هم الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم نصرة لله ولرسوله، ويذكرهم بأنه رضي عنهم، ويذكرهم بأنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، في آيات كثيرة. فالمقصود أن حب الصحابة دين، وأفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، للنصوص التي جاءت، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما في مجالسه وفي كلامه إذا تكلم كثيرا ما يقول: أبو بكر وعمر، قال أبو بكر وعمر. ففي مرة كان جالسا صلوات الله وسلامه عليه فقال لأصحابه: إن رجلا كان يسوق بقرة، فبينما هو كذلك إذ تعب فركبها، فالتفتت إليه وقالت: ما خلقنا لهذا، وإنما خلقنا لحرث الأرض والسقي. فقالوا: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال: آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ولم يكن أبو بكر وعمر يومئذ في المجلس. ومرة أخرى كان يحدث أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، والحديث الصحيح في الصحيحين، فقال: كان راعي غنم يرعى غنمه، فأدى عليه ذئب فأخذ شاة فاستنقذها راعي الغنم منه، فوقف جلس الذئب على ذنبه، فقال: من لها يوم يكون يوم يكون الراعي لها أنا. وسبحان الله ذئب يتكلم، فقال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، ولم يكن أبو بكر وعمر في الناس يومئذ. أشياء كثيرة. ولما مرض صلوات الله وسلامه عليه قال مر أبا بكر فليصلي بالناس. لما سمعت هذا عائشة كأنها ما سرها هذا، قالت إن حدث بالرسول صلى الله عليه وسلم حادث لا يزال الناس يكرهون من يقوم مقامه، لا يمكن أحد يوازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكرهون هذا الرجل الذي قام مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. فراجعت قالت يا رسول الله لو أمرت غيره، أبو بكر رقيق القلب، إذا قرأ القرآن كثر بكاؤه فلو يسمع الناس، ليس قصد هذا، لو أمرت غيره. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فذهبت وقالت لحفصة اذهبي وقولي له كذا وكذا. وحفصة كانت هي صديقتها، فذهبت وقالت له. عند ذلك غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكرر ذلك وأكد ذلك، فبقي يصلي بالناس طوال ما كان مريضا. ثم بعد ذلك لما حدث ما حدث بين الصحابة من الخلاف وتراجعوا، قالوا قد رضيه لديننا فنرضاه لدنيانا، ووفقهم الله جل وعلا إلى ذلك. وقد هم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا له ثم ترك الكتاب، وعلم أن الله جل وعلا يهديهم إلى هذا، وأنهم لا يحتاجون لكتاب فتركه. نعم. قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، قاله أبو السعدات. وقال غيره أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي. قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله ورسوله فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله. فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، وعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه. المشركون قصده بالمشركين هنا الذين يعبدون الصالحين، يعبدون قبور الصالحين ويعبدون الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان الله جل وعلا قد صان قبره عن العبادة فحماه، فحمي حماية استجابة لدعوته صلوات الله وسلامه عليه، فأصبح لا أحد يستطيع أن يصل إليه، ما أحد يستطيع أن يصل إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه، صيانة له من الله واستجابة لدعوته حينما دعا ربه وقال ربي لا تجعل قبري وثنا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولكن كثير من الناس، كثير منهم يعبد الصالحين، يعبدهم عبادة صحيحة، يعني يدعوهم، توجه إليهم بالدعاء الذي بطلب الشيء الذي لا يستطيعه إلا الله، مثل الشفاء، شفاء المرض، ومثل الرزق، ومثل موهبة الولد أو ما أشبه ذلك، نصر على العدو وما أشبه ذلك، يستغيثون بالأموات ويسألونهم هذا شرك. قصده بالمشركين هؤلاء. نعم. وناقضوه أعظم مناقضة، وضاهأوا النصارى في غلوهم وشركهم ووقعوا في المحذور، وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونفرا ما يطول عده، وصنفوا فيه مصنفات. نعم. مضى بالدرس الماعنس ذكر المصنفات في هذا والمصنفين، ولكن يعني تسميتها أو تسمية أصحابها لا داعي لي، ليس هناك دافع لتسمياتنا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يستغاث فيه بالله. أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم كل في كل ما يستغاث فيه بالله. وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام، ورده موجود بحمد الله. قصده برده هو كتاب الاستغاثة، هذا الرد الذي وهو موجود مطبوع بهذا الاسم كتاب الاستغاثة. نعم. ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وذكر عنهم أشياء من هذا النمط، نعوذ بالله من عمل بصيرة. والعجيب أن هذا قاضي، هذا من القضاة يجعل قاضي، فألف هذا الكتاب ردا على الشيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال لا يجوز شد الرحال إلا إلى 3 مساجد. أما كل إنسان يشد الرحل لزيارة القبور فهذا لا يجوز، محرم. فرد عليه يقول إنه يجب أن تشد الرحال إلى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يستغاث به، فكل ما استغيث بالله جل وعلا من شيء فالرسول مثله، يستغاث بالله، يعني تستغيث به من ذنوبك كما تستغيث بالله جل وعلا، وتسأله الجنة والنجاة من النار مثل ما تسأل الله جل وعلا، وهو قاضي، يقول هذا القول وهو قاضي. ولهذا قال نعوذ بالله من عمل بصيرة، الإنسان إذا عميت بصيرته ما ينفعه العلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد اشتهر في نظم البصيري قوله في نظم البصيري قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. البصيري هو البصيري، نظمه نسبة إلى بصرى وهي بلدة في مصر معروفة، ومقصوده بهذا قصيدة البردة وهي مشهورة وفيها استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوجد ما هو أشر من البردة مثل شعر البرعي، وهو كله استغاثات شنيعة نسأل الله العافية، وغيره كثير جدا كثير، ما هو خاص بالبوصيري أو بالبرعي، كثيرون وقعوا في هذا الأمر العظيم الذي فيه مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، مخالفة تمام المخالفة، يعني مضادة له صلوات الله وسلامه عليه، ثم هم يزعمون أنهم يحبونه بذلك، ولكن هكذا يزين الشيطان للإنسان، يزين له السوء حتى يصبح الباطل بقالب الحق، يرى أن الباطل حق ويرى أن الحق باطلا. ولهذا يقول الله جل وعلا أفمن زين له سوء عمله، فمن يهدي من زين له سوء عمله، من يهدي؟ أحد يستطيع أبدا. الذي يزين له سوء عمله فيرى عمله السيء حسنة، هذا معناه الهلاك. نعم. وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات، وأعظم ما بعد هذا البيت قصده، ما بعد هذا البيت، والأبيات المعدو معروفة يعني، حتى إن كثيرا من الناس يحفظها كما يحفظ الفاتحة ويجعلونها لهم مرد، يريدون بها يدعون بها: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، يعني ما له من يلوذ به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أين الله؟ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. وش هو الحادث العممي؟ الحادث العممي الحدث الذي يعم الخلق، وهذا معناه يوم القيامة إذا جمع الناس في صعيد واحد، فهذا الحادث العمم. يقول في ذلك الموقف: ما لي من ألوذ به سواك. ثم يقول: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي. إذا الكريم يعني الله اتصل باسم المنتقم لينتقم من العصاة، يقول: لا يضيق جاهك بي يا رسول الله، احمني من غضب الله. كيف يعني؟ صلى الله العافية، استغاثة بالرسول على الله صلى الله العافية، شيء فظيع جدا. ثم يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من الدنيا وضرتها، ضرت الدنيا الآخرة، يعني من جملة جودك يا رسول الله الدنيا والآخرة. إذا ماذا بقي لله؟ بقي شيء؟ يقول: ومن جملة علومك علم اللوح والقلم، اللوح الذي كتب فيه كل شيء، والقلم الذي كتب فيه جل وعلا كل شيء، فماذا بقي لله؟ هل فيه إطرة فوق هذا؟ نسأل الله العافية. يعني أمور. ثم يمضي بهذا هذا الكلام الذي هو مضادة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، وهذا كثير في الواقع مثل ما قلنا لهذا الرجل ولغيره، يوجد غيره أيضا. ولهذا يجب على الإنسان أن يسأل ربه السلامة دائما، وأن يسأله الهداية، لأن المسألة ما هي مسألة عقل أو مسألة كون الإنسان شاطر تعلم وعرف، أبدا. من الله جل وعلا عليه بالهداية فهذا الذي يكون فضل الله عليه عميما، ويجب عليه أن يشكر الله. وإلا هؤلاء علماء يشرحون الأحاديث ويفسرون القرآن ويؤلفون في سائر أصناف العلم، ومع ذلك يقعون في هذه الأمور الفظيعة الشنيعة، صلى الله عليه وسلم. نعم. وأعظم الاضطرار لغير الله، فناقضوا الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله في قالب نقيصه، في قالب تنقصه، يعني تنقص الرسول، يعني أنهم يقولون: إذا نهيت عن الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا تنقص له، ما عرفت حقه، لو عرفت حقه لدعوت إلى الاستغاثة به ودعائه. هذا معنى أنهم جعلوه في قالب التنقص، يعني جعلوا النهي عن الشرك الذي هو التوحيد تنقصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي نقول إنه إذا زين للإنسان سوء عمله فإنه يرى القبيح حسنا والحسن قبيحا، نسأل الله العافية. فلا أحد يستطيع هدايته إلا رب العالمين، إذا شاء أن يهديه هداه. نعم. وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله، ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له. التفريط هو الزيادة على المشروع، وأما الإفراط هو الزيادة، وأما التفريط فهو النقص، النقص منه وتركه ومعصيته أمره. والناس ما يأتيهم النقص إلا من هذين الوجهين فقط، نقص في دينهم، إما أن يزيدوا على المشروع أو ينقصوا منه. نعم. وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته، وموالة من عمل به ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علما وعملا، وارتكبوا ما نهى الله ورسوله، فالله المستعان. قال المصنف: قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث رواه أصحاب السنن والإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول: لما كان غداة مزدلفة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: القطل حصى. أقول: فلقدت له 7 حصيات هن حصى الخذف. الخذف صفة معروفة، يضع الإنسان الحصاة على ظفر إبهام، على ظفر أصبعه بها الإبهام، ثم يرميها هكذا، يسمى الخذف. هن حجر، فيكون حصى صغير يعني. يقول: فأخذهن وصار ينفضهن بيده ويقول: بمثلهن فرموا، وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو هو التجاوز والزيادة على المشروع، وهذا وإن كان في حصى الجمار يعني فإنه عام في الواقع. يعني يقول: إياكم أن تظنوا أن الرمي بالحصى الكبيرة، الحصى الكبار أبلغ، فتهلك تخالف السنة، فتهلك تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتهلك تكون غلوتم بذلك. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهو التجاوز، تجاوز الشيء المشروع. فهذا يكون في كل الدين، إذا غلى الإنسان فيه وتجاوز ما شرعه الله كان طريقا إلى الهلاك. ومنه كونه يغلو في الحب ويتجاوز الحد الذي شرعه الله، يكون طريقا للهلاك مثل ما مضى. نعم. قوله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس. رواه أهل السنن، ولكن هو اقتصر على الصحيح، على الراجح الصحيح، فذكر أصحاب السنن الذين رواه بسند صحيح. نعم. وهذا نفسه قال: وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس. وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع: هلم ألقط لي، فلقطت له حصيات من حصى الخلف، فلما وضعهن في يده قال: نعم، بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا النقد العام رمي الجمار، وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار، بناء على أنه أبلغ من الصغار. إيش هو داخل فيه؟ إيش هو داخل فيه؟ قال كلام قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا النقد العام رمي الجمار، وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار، بناء على أنه أبلغ من الصغار. ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، فإن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. مقصود شيخ الإسلام أنه عام، يعني قوله إياكم والغلو، أن هذا عام في كل شيء، يعني سواء في الأوامر التي يؤمر بها الإنسان مثل أن يزيد فيها فيكون تعدى المشروع، أو في النواهي التي نهي عنها بأن مثلا يبالغ أيضا في تركها فيترك الشيء الذي شرع فيكون متعديا للمشروع. وقوله وهو داخل فيه، يعني أن رمي الجمار داخل في هذا لأنه من الدين. فالغلو هو المجاوزة، كان في سواء كان في الفعل أو كان في الترك أو كان في القول، فالمدح مثلا الثناء الذي يكون في كذب أو غير ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. قوله ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. قال الخطابي: المتنطع المتعمق بالشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أهل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والقطن، ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال. انتهى. وقال يعني أن الإنسان إذا بالغ في مجانبة في الأمور التي قد مثلا يخيل إليه أنها أحب، يعني تركها أحب إلى الله، وهو في ذلك ليس على دليل، لأن الإنسان في كل ما يتعبد به يجب أن يكون على دليل، ولا يجوز أن يكون يعمد برأيه أو مثلا بقياسه أو مثلا بالنظر إلى من الناس عليه ويقيس ذلك، لأن العبد مقيد بعبادة الله جل وعلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء قدر على فعل ذلك أو لم يقدر، لأن ليس كل إنسان يستطيع أن يأتي بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فقيد الفعل بالمستطاع، أما الترك يجب أن يجتنب جميعا. الإنسان ما يقول ما استطعت أن أترك هذا، اجتنابه كل يستطيع أن يجتنبه. فالإنسان إذا لم يكن متقيدا بالشارع معناه على خطر عظيم، ولا بد إما أن يقع في التقصير أو يقع في التفريط، إما أن يقع في البدع ويقع في المعاصي ولا يخلو من ذلك إذا لم يكن متقيدا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء أولئك النفر الذين يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروا بهديه وبطريقته كأنهم أرادوا أن يزيدوا على ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، صار كل واحد يقول أنا أفعل كذا أو أنا أترك كذا، واحد يقول أنا لا أنام أقوم ولا أنام، آخر يقول أنا لا أتزوج النساء، والآخر يقول أنا لا أكل اللحم، يعني كل ذلك تقشف وطلب للخير اجتهاد. ولما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فالإنسان لو كان مجتهد، لو كان مجتهدا وقاصدا الخير، فإنه إذا لم يكن على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون ضالا ويكون غاوي ويكون آثم. قد قال الله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فأخبر مع خشوعها وعملها ونصبها أنها تصلى النار الحامية، وذلك لأنهم يتعبدون بالبدع بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وقال ابن القيم رحمه الله قال الغزالي والمتنطعون في البحث والاستقصاء، وقال أبو السعادات هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأفصاح اللغيم مأخوذ من النطع وهو تسلمون مأخوذ من النطع والوطع الكسر والتحريك مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم وكذنب مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. صواب أن هذا عام، ليس كما يقول الخطابي رحمه الله، وليس كما يقول إنه النووي رحمه الله يخصه بالمتكلم والمتشدق، عام مطلق في كل شيء، الذي يبالغ في الأمور ويتعدى فيها المشروع هو متنطع ويكون هالك. وأما كون الرسول صلى الله عليه وسلم ردد هذه الكلمة ثلاثا فهذه سنته صلوات الله وسلامه عليه، كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاث مرات حتى تفهم عنه وتحفظ، ولم يكن كلامه كثيرا، بل يستطيع الإنسان الذي يكون عنده أن يحصي كلامه وأن يحفظه، وإذا تكلم بكلام أعاده ثلاثا حتى يحفظ عنه. وقد يكون تكون الإعادة للمبالغة التحذير والتبليغ الذي كلف به وأمر به، يكون هذا وهذا، يعني للتعليم وللمبالغة في التعليم والتحذير. وقال النووي في كرامة التفاعل بالكلام من تشدق وتكلف فصاحته واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله قالها ثلاثا أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقريبه للقلوب العجب. هذا الباب والذي قبله والبابين الذين بعده كلها بمعنى واحد، ولكن المؤلف رحمه الله نوع الأدلة ونوع الكلام وأبدى فيه وأعاد، لأن الخطأ فيه عميق وكثير حتى يفهم الإنسان، ومعلوم أنه بتنويع الكلام وترديده أنه قد يفهم أكثر مما لو كان في مرة واحدة. الخطر في هذا لا يزال قائم بين الناس في عبادة القبور والتبرك بها والعكوف عندها وقصدها لطلب النفع ودفع الشر، فإنه لا يزال في الناس، وهذا أعظم ما وقع فيه النقص في الدين من هذه الناحية. ولهذا أكثر من ذكر هذه النصوص في الباب الذي قبل هذا وهذا الباب وبابين بعده. نعم. المسألة الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. المقصود بشبهة الصالحين يعني بشبهة حبهم، ما هو شبهة الصالحين الذين يعني الصالحون يشبهون على الناس ويلبسون، ليس هذا مراد، ولكن المقصود أنه لبس للحق بالباطل، لبس للباطل بالحق، لبس بعضها ببعض، فهم زعموا أنهم يحبون الصالحين وكان هذا هو الباعث لهم أولا، تصوروا صورهم ونصبوها في مجالسهم التي كانوا يجلسونها للتعبد زاعمين أن هذا فيه تذكيرهم وإنشاطهم على العمل الذي كان يعمله أولئك، فبقوا على هذا وقتا كما سبق. ثم بعد ذلك لما جاء الجيل الذي بعدهم ونسي السبب الذي من أجله، دب إليهم الشيطان وقال لهم إن آباءكم صوروا هذه الصور للتبرك بها والتوسل بها وطلب شفاعتها وجعلها وساطة بينكم وبين رب العالمين لتسألوا بها، ووقعوا في الشرك. هذا معنى قوله بشبهة الصالحين، يعني بشبهة حبهم، كل هذا سببه البدع، فإن هذا أمر مبتدع، ولو التزموا ما جاء به أبوهم آدم عليه السلام ولم يحيدوا عنه ما وقعوا في شيء من ذلك. نعم. قال الثالثة أول شيء وجر به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. يعني هي نفس المسألة، يعني التصوير والعكوف عند الصور على الصور. نعم.